ولا بد. مش مثالها مثل قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، فإن قوله يفعل ما يريد كقوله ويفعل الله ما يشاء سواء بسواء، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة. ومثل قوله إن كان الله يريد أو أن يغويكم، يريد أن يغويكم كيف؟ أي بمعنى إيش؟ ها؟ يريد أن يغويكم كوني وليس رأيي كوني، فمعنى يريد أن يغويكم يعني يشاء أن يغويكم، وليست بمعنى يحب أن يغويكم، لأن الله لا يحب من عباده أن يغويه. طيب، فهمنا الآن كم تنقسم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية تتعلق بما شرعه الله وهي بمعنى المحبة، والكونية تتعلق بما قدره وهي بمعنى المشيئة. هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد؟ هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد؟ ما أظنكم تجيبون مثال. تجيبون مثال؟ طيب، لا لا، هات مثال بس، مو دليل، مثال مثال. ما فهمت المطلوب، استر. نعم، إيمان أبي بكر كذا، إيمان أبي بكر هذا مراد الله شرعا مش بعد، وكونا لأن الله يحبه فهو مراد له شرعا، ولأنه وقع فهو مراد له كونا. طيب، هل تنتفي الإرادتان؟ هل تنتفي الإرادتان؟ الله ما أدري، لو أنك متقدم قدام. طيب، من لا ما كيف ذولي يدين تنتهي ذولي ولا؟ طيب، نعم مثل إيمان أبي لهب كفر خطأ. لا تنتفي إرادتان، لا تنتفي إرادتان، إذن خرقت الجماعة. والله تمام، استريح. طيب، من يلا تنتفي الإرادتان؟ فإيمان أبي جهل خطأ. طيب يلا استريح. كونية لا تنتفي، أما شرعية تنتفي. لا خطأ، يعني أنت بالتفصيل، لا أنت مع مشعل ولا مع الجماعة. كونية ما تنتفي يا شيخ، ما تنتفي أبدا. أسأل، أسأل الله مرة ثانية، هل يمكن أن تنتفي الإرادتان؟ كان اللي يمدوني ديهم بلغوا أكثر من الآن تراجع. نعم، ها؟ إيه، استرع. ما تقول في هذا المثال؟ كفر المؤمن يقول إنه انتفت فيه الإرادتان. ها، صحيح. استرع، كفر المؤمن انتفت فيه الإرادتان، فهو غير مراد الله شرعا

من محبته له، فمرض هذا الابن مرض وعرض على الأطباء، فقال الطبيب لا بد من كيه بمسمار من نار. فقال الابن أفقر الأب تفضل اكوه. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ طيب، هل كي هذا الابن محبوبا إلى أبيه لذاته لغيره؟ فتجد هذا الأب أراد وبكل طمأنينة وراحة وانشراح صدر أراد أن يكوي ابنه بمسمار من نار، مع أنه لو سقطت على الابن شرارة لكانت ساقطة على قلب أبيه. فعلم الآن أن المكروه قد يفعل لا لذاته ولكن لغيره. فهكذا الكفر والمعاصي والفساد يريدها الرب عز وجل لما تتضمنه من المصالح، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. أظن واضح الموضوع. طيب، في البحث الرابع أظن الثالث، البحث الرابع المثبت مقدم عن النافي يا أبا البراء. نعم، البحث الرابع. ها؟ جاء وقته. البحث الرابع. يلا عد الأربعة. أنا لا أعطيك لا الأول ولا الرابع، كلها عليك، وإلا تنسحب ما في مانع تنسحب. انسحبت الآن؟ طيب أعطنا الثلاثة يا أبو البراء. اثنين. الله يكفي بعد يكون واحد هالحين. ما يصير اثنين. لا لا لا، هذا ما هو صحيح. اللي سبق اثنين بس. طيب قولهما. قلت اولا لله سبحانه وتعالى مشيئه واراده ومحبه. طيب، وفصلت الاراده بكونيه وشخصيه. طيب، هذا المساله الاولى. والمساله الثانيه اذا كان الله يكره الكفر فكيف يريده؟ اي بس اثنين. على كل حال صاحب النصف سالم والحمد لله، بدل أربعة صارت أثنين. وهذا الأخ عبد العزيز واصل يقول إن الأسئلة تشير، فهل تحبون نمضي في هذا البحث ولا نؤجله إن شاء الله تعالى إلى غد ونأخذ الأسئلة؟ نعم، هل جاء وقت الأسئلة ولا لا؟ جاء، خلاص. إذن أسئلة، لأن نحب نمشي على نظام. أضبطنا يا البراء، أضبط الاثنين إن شاء الله عشان نكمل البراء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول رسول الله هذا اليوم يقول السلام ما بدأ صحيح مع الحديث. أول اليوم مش اليوم. يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان المعرف بعام 1408. يقول السائل ما مدى صحة هذا الحديث؟ لو رمى أحدكم أنه هو وقع على الله فما معنى حديث وما مدى تأثيره على عقيدة الإسلامية الصحة؟ نعم، هذا الحديث كما قال السائل إن صح، والعلماء مختلفون في تصحيحه، والذين قالوا إنه صحيح يقولون إن الإنسان إن معنى الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، فكل شيء فهو في قبضة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فإنه لا ينسب إلى الله، حتى إن